سماعة شغالة دي؟ لا ما حاجة طبعا شغالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذا البحث، وهو أن البرهان واليقين لا يختص بقوة العقل النظري ولا بلغة العقل النظري ولا بعلم قوة العقل النظري وهي الحكمة النظرية، بل يعم ويشمل قوة النفس الإنسانية والعلوم المتناغمة والمتناسبة مع قوى الإنسان. وصل بنا الكلام إلى قوة الوهم في شرح المعلومة الوهمية. الآن يعبر بالوهم ليس بمعنى السراب كما مر بنا، يعبر عن الوهم بالعقل النازل. أحد تعابير المشاء القديمة يعبرون عن الوهم بالعقل النازل، يعبرون بالعقل النازل، فهو أعلى رتبة من عالم المثال، أعلى رتبة من عالم المثال. مر بنا عالم المثال ليس مجرد أو منزه أو ملطف عن الطول والعرض والعمق أو الأبعاد الأخرى. نعم، هو مجرد منزه عن بعد ماذا؟ عن بعد المحاذاة وبعد المادة الغليظة الدنيوية. الوهم ليس في طول عرض عمق، وليس في أبعاد كمية، وليس في محاذاة، وليس فيه أيضا مادة دنيوية غليظة، فهو ألطف. مثلا الآن لا يقال عن الحب شيء ما، يقال عن ذلك الحب أن طوله كذا متر أو عرضه كذا متر أو ارتفاعه كذا متر، ما يقال. كما أنه ليس يحاذي مكان، الحب أين هو؟ في السماء، في الأرض، لا ليس لا تقال سماء ولا أرض ولا مجرة. وكذلك البغض، فمثل الحب والبغض، الخشية، الخشوع، الخوف، هذه معاني أو حقائق أكثر تجردا أيضا حتى من ماذا؟ من عالم المثال أكثر تجردا. مثلا النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام: لا أحب الآفلين، يستدل ببرهان، هذا البرهان الآن ينطلق من الحب، باعتبار الحب والنزوع الفطري المحبي أو الحبي يبرهن له على الواحد الأحد الفرد الصمد، هذا أكبر كذا كذا، التعبيرات على حال الجذب الروحي. طبعا يمكن أن يترجم هذا البيان من النبي إبراهيم على نبينا وعليه السلام بترجمات متعددة بحسب قوى متقاربة في النفس. أحد ترجماته هي قضية قوة له. إذا نفس الحب الآن، حتى الحب أو البغض أو الخشية أو الخوف أو الفرح أو السرور أو البهجة أو هل مجرة، هذه المعاني عندما ترتسم في ذهن الإنسان أو توجد، إما ترتسم معانيها في ذهن الإنسان ليست ترتسم بشكل وبزي وبهندام وبجسم، إذن ليست جسمانية بل هي ماذا؟ من قبيل الأمور الإبداعية، ليست ماذا؟ ليست إذن جسمانية ومتجسمة ومتشكلة وذو أشكال، وإنما هي معاني مجردة عن الجسمانيات وليست محاذية لبقعة جغرافية. نقول الحب ها هنا في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو الجنوب أو فوق أو تحت، أو حب القديم وحب الجديد وحب مثلا ليس زماني بعد. فإذا هذه المعاني تكاد تكون كالمعاني العقلية من حيث صورها، صور المعاني الحاصلة في الذهن، أو من حيث حتى واقع وجوداتها، الشيء قد ينوجد معناه في الذهن وقد ينوجد حقائقه لدى النفس، قد تنوجد حقائقه لدى النفس. واقع الحب إذا أحب الإنسان شيئا أو أبغض شيئا، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فعلى حال هذه واقع هذه الأشياء قد تنوجد في نفس الإنسان وقد تنوجد معانيها وصورها في الذهن، سواء معانيها أو وجوداتها الواقعية في النفس الإنسانية، هذه أمور ليست ذات أبعاد جسمانية ولا أبعاد زمانية ولا أبعاد جغرافية ومكانية، إذن شبيهة بالمعاني العقلية إبداعية، حبها إبداعية، ولكن يبقى في هذه المعاني، في مراتب من هذه المعاني يبقى قيد من قيود المادة الدنيوية في بعض مراتبها لا كلها، هي الإضافة والتعلق بشيء مادي دنيوي قد يكون، مثل تقول حب الدنيا، حب المنزل، حب المال، حب النساء، حب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، يعني الإمكانيات والطاقة، إذا تعلقت هذه المعاني بنشأة من نشآت الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. إذا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، إذا تعلقت هذه المعاني بالسفل يكون مكبل لها ومقيد بقيد من قيود المادة، بخلاف إذا تعلقت بحب الآخرة أو حب الله وحب رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا تعلقت بأمور أبدية آبدة خالدة، نعم هذه تكون إبداعية صرفة لا تكون وهمية. إذا تعلقت بأمور دنيوية تكون وهمية، وهمية لأنه ليست بواقعية، واقعية ولكن هذه الواقعية الدنيوية في جنب الآخرة أو في جنب الموجودات العالية متاع قليل متوهم أنه كثير. فإذا هذه المعاني إذا تعلقت بالنشأة الدنيوية تكون مكبلة بقيود المادة، إذا تعلقت. يقال إذا معاني عقلية أضيفت إلى ماذا؟ معاني عقلية أضيفت إلى أمور مادية، إلى الدنيا النازلة تكون وهمية. أما إذا أضيفت إلى غير الأمور الدنيوية تكون ماذا؟ تكون أمور سامية وإبداعية. حتى الأمور الأخروية إذا تعلقت بحب الحور العين وحب الجنان وحب على حال الأشربة والأطعمة، هو نوع من السمو لكن ليس بعد أعلى السمو، بخلاف ما إذا تعلقت بحب الله ورسوله هل تكون منزلة أعلى أسمى. إن الجنة تشتاق إلى أربعة، منهم سلمان وأبو ذر والمقداد، تشتاق إلى أربعة لعلنا عمار وغيره. الجنة تشتاق، هي الشائق وهم المشتاقين. أي مكان. فإذا كان سمو سلمان وأبو ذر والمقداد إلى ما هو أعلى من الجنة فالجنة تكون دونهم، دام الداني يشتاق إلى الأعلى. أكو في قاعدة يعبرون عنها في البحوث العقلية، مأخوذ عن اتحاد من البحوث فطرية وحيانية، الأعلى من حيث هو أعلى لا ينظر إلى الأدنى من حيث هو أدنى، إن كان له نظرة رأفة ورحمة للأدنى بسبب علو العالي. علوه هو أن يكون مفيضا رحيما جوادا كريما فياضا يفيض الرحمة، من ثم يعبر عنه ماذا؟ له نظرة رحيمة، لا يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إن الله لغني عن العالمين، لئن كفرتم أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين، ليس يفتقر إلى ما دونه بل يسيب فيضه على ما دونه، ليس لأجل شيء في المادون يبتغيه يتكامل به يفتقر إليه، وإنما من جود العالي يفيض على ما دون. هذا الخلوص اللطيف أنه الآن وصف الخالص، هل اسم من أسماء الله أو ما يقرب من الخالص، الشفيق من أسماء الله، الشفيق الناصح أيضا من أسماء الله. على أي حال من أخلص لله كذا أخلص الله له خالص رحمته، تعبير أكون موجود بالفعل اسم الفعل على كل، فأخلص الخالصين هو الله عز وجل لأنه لا يفعل يبتغي شيء لما دونه. اي فأي ما كان هذه المعاني حتى اذا تعلقت بالامور الساميه الاخرويه ايضا هي ذات درجات، مثل عباده العبيد وعباده التجار وعباده الاحرار او عباده الشكر، درجات فوق بعضها البعض. فعلى تقدير هذه المعاني اذا في نفسها ليست جسمانيه، ليس لها برواز من الاشكال الجغرافيه، ليست لها زمان ومكان، مده الحب زمانه، اثار الحب لها زمان، نفس الحب شنو لها زمان، اثاره طبعا قد يسمى، اما نفس الحب زمانه نهاري او ليلي، شنو نهاري ليلي او شرقي او غربي، ذا سبحان الله موجود في صقع فوق الزمان والمكان، مهيمن على الزمان والمكان. اي اكو هناك بيانات حتى اي وله وهل الدين الا الحب والبغض، وله اسلم من في السماوات والارض. اذا هناك رابطة حب بين المخلوقات والخالق عز وجل. بذكرك عاش قلبي، تعبير في الدعاء الشريف. ولما جرى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولما جرى على تحدي اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. أول اسم ظهر في الدعاء الشريف أليس؟ أي وهذا الدعاء عن الباقر عليه السلام من أسرار الأدعية، وفيه مراتب الأسماء الإلهية والصفات الإلهية. البهاء يلزمه الأنس ويلزمه الحب ويلزمه الجمال، هلما جرى بهاء وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك من بهائك كله. على حال فالبهاء فلما جرى كنا في هذا الصلة، ان الحب ده ليس له زمان ومكان، مهيمن منتشر. اي نعم، هو الرابط بين الخالق والمخلوق. الدين كما يفسر الامام الصادق، وهل الدين الا الحب والموت. إن المحب لمن أحب مطيعه، فالطاعة التي هي الدين بعد ما تعرف الدين. أو في دعاء المناجات الشعبانية اللي هي مناجات كل الأئمة، يعني ربما يقل دعاء من الأدعية يتداوله كل أئمة، الأئمة الاثنى عشر أو الأربعة عشر، ولكن بعض الأدعية أو بعض كذا تكون متكررة عندهم عليهم السلام كلهم، ويدل على خصيصة وخصوصية خاصة. منها المناجات الشعبانية، التعبير في الرواية هكذا. هناك في المناجات الشعبانية بيان في أحد البنود والفقرات فيها أن الطاعة لا تصدر من العبد لمولاه الباري تعالى إلا بسابقة ودافعة حب من العبد لله سبحان الله. طبعا في طاعة خشية، هي عبادة الأكرمين أو الأحرار، أن ما تصدر منهم طاعة إلا في وقت أيقظتني لمحبتك. فالمحبة مهمة على الاتحاد. على حال إذن هذه المحبة والتي هي من موجودات عالم يعبر عنه عالم فوق عالم المثال. الإمام الصادق عليه السلام في كتاب النص على الأئمة الاثني عشر، كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، المؤلف لهذا الكتاب معاصر للصدوق رحمة الله عليه، محمد بن الحسن القمي الأشعري لعله كذا من علماء الإمامية الكبار معاصر للصدوق، يروي النصوص على الأئمة 12 عن كل معصوم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمير إلى الإمام 12 وحتى من فاطمة. هناك في الباب الذي يروي فيه النص على الأئمة 12 عن الصادق يذكر الإمام الصادق عليه السلام برامج للرقي الروحي والسلوك الشرعي أو الطريقة الشرعية والرياضة الشرعية، يذكر مناهج عديدة الإمام الصادق عليه السلام لرقي الروح وتهذيب الروح، ويبين الإمام عليه السلام أن من أخفر وأقرب وأقصر وأسرع المناهج للرقي الحب، حب الله عز وجل. يذكر العبادة منهج، العلم والمعرفة منهج، الورع منهج، التفكر منهج، ذكر الله منهج، مناهج عديدة يذكرها عليه السلام. أي الصوفية والعرفاء على الرواية قبل 14 قرن يعني أو 13 قرن، والإمام الصادق بيّنها، يذكر بها برامج ومناهج عديدة لتهذيب النفس وترويض النفس وما شابه، لرقي بها إلى منازل عظيمة عالية. فيذكر عليه السلام أن من أقصر وأسرع و نعم المناهج لرقي النفس الحب بحب الله عز وجل. طبعا يبين الأنصار في حين هذا منهج سريع وقوي ومتين وما شابه ذلك، إلا أنه منهج أيضا خطير، كما يأتي بسرعة يذهب بسرعة أي، ومن ثم يستطيع أن يعلو به الإنسان بسرعة، ولكن لم يحافظ يسقط بسرعة، بعد يهوي بسرعة يسفل بسرعة. التعبير موجود في الرواية لطيف لاحظه، مقصود أيضا بحث الحب. إذن شلون كيف أن بحث الحب موجود من الموجودات من عالم فوق عالم المثال، له مثل هذه الآثار الخطيرة العظيمة، خشية الله، خوف الله. كم متر خشية الله؟ أي متر؟ كم طولها؟ كم عرض؟ الوزن ما نجد. صباح لو مساء، هي في نفسها لا صباح ولا مساء، خارج عن الزمان، نطاق الزمان، موجود من الموجودات. إذن إبداعي طبعا، هذا بهالمعنى يصير من عالم العقل والنور إذا تعلق بالله، ليس لا يكون من عالم الوهم. إذا تعلق بشيء من الموجودات الدنيوية يكون ماذا؟ يكون وهم. حب زيد، حب الدار، حب الأرض، حب الوطن من الإيمان، تعبير روايات الوطن الجغرافي الأرضي أو الوطن الآخرة. يقول الأمير عليه السلام أنتم أبناء الآخرة، مو أبناء الدنيا، أمكم ليس الدنيا أنتم أبناء الآخرة، منها أتيتم وإليها تعودون، إن أنفسكم غير أرواحكم بعد، إن أنفسكم غالية أو كذا وثمينة فلا تبيعوها إلا بالجنة. هاي الأنفس، ها الأنفس أنزل مرتبة من مراتب الروح، أنزل مرتبة من منازل ومراتب الروح النفس، ثمنها الجنة. إذا أرواحكم ثمنها من فوق الجنة، مقعد صدق عند مليك مقتدر ورضوان من الله أكبر. العقائد والمعارف والنور العقلية مرتبتها أكبر من الجنة، معادها أعظم من معاد الجنة. طبعا هذه بحوث، لاحظ كلها تنبثق من معرفة ماذا؟ أقسام وأحكام ومراتب ماذا؟ الموجود. أقسام ومراتب وأحكام الموجود. إذن المعاني الموهومة في نفسها معاني عقلية إبداعية، قد تكبل، قد تتنزل، قد تقيد، قد تحبس بموجود دنيوي، يقال عنها عقل نازل أو عقل ساقط. سقط سقط يعني لطيفة في قصص معرفية حكمية موجودة حتى في التوراة والإنجيل، أسلوب القصص موجود هذا، أن يشبه العقل كيف يسقط، يشبه النفس كيف تتحرر. ولما جرى أي لأطاع عبر ومواعظ للنفس ولذات الإنسان. فعلى أي تقدير، العقل إذا كبل بموجود دنيوي يكون عقل ساقط ويعبر عنه وهم. هذا الوهم ليس يعني غير حقيقة واقعية، ولكن واقعية وحقيقة محدودة حبيسة محبوسة سجينة مسجونة في القفص. كل عالم ضيق، القبر فيه ضيق، القبر يكون كناية عن الضيق، لذلك يعبر عن العوالم الضيقة بقبور. هذا التعبير في الحقيقة مستفاد من التعبير الوحياني، التعبير عن العالم الضيق بالقبور، وقبوركم في القبور، الكينونة الضيقة للشيء الذي هو في نفسه فسيح، يعتبر ذلك الضيق قبر. لذا ورد في التعابير حتى وشاهدها في الزيارات الشريفة، ومنها اقتنص واقتبس الصوفية والعرفاء وغيرهم الفلاسفة الإمامية هذه الرشحات من تعبير الروايات والآيات، أن التعبير عن الأبدان بقبور للأرواح، قبور بهالمعنى يعني ضيقة تصير مقيدة، رهين الجدث، ما يقول رهين الجدث رهين القبر باعتبار ضيق، ضيق تكون فسحة. طبعا انطلاق وتحرر الروح ليس بالمخدرات، اللي يتعاطون المخدرات احد النوازع التي ينجذبون فيها المخدرات التي هي مدمرة وعلى حال وقاضية على مستقبل الإنسان وتفشل الإنسان. الخدعة التي ينخدعون بها ما هي؟ أن يشاهدون نوع من الخفة الروحية. الغرب يطلق على الخمر مشروبات روحية، ما مقصودهم روحية، لماذا يسموها روحية؟ هي روحية، هي مشروبات تتعاطاها البدن، سموها روحية لماذا؟ سبب تسميتها روحية، تسمية خادعة بس بها منشأ، أقصد خلينا نحلل فلسفيا أو عقليا أو معرفيا. الخدعة كيف نشأت؟ باعتبار أن الخمر يخدر والمخدرات تخدر على أقسامها الهدامة دي، القاتل الجائحة تخدر، فلما تخدر الروح كأنما تنطلق. تشاهدون انتم في بعض الحالات، علماء النفس شافوها، الإنسان إذا أصابت أزمات في المعيشة بعض الحين يحب يركن إلى النوم، لماذا؟ يعني بدل ما يواجه المشكلة شوية يخلد إلى النوم، فبعض يخلد للصلاة، هذه نعمة الخلود. يخلد إلى الذكر والعبادة والصيام، نعمة الخلود. البعض يخلد إلى النوم، لماذا؟ لأنه هو بنج أو مخدر مؤقت، يجعل الروح تنطلق في عالم المثال، يعني أهون، بحيث إذا استيقظ يقول لازلت أنا بعدي حبيس لهذه الأزمة، وكنت أنا في فسحة. النوم يعتبر ماذا؟ فسحة. سبب النوم فسحة لأنه ضيق البدن ومسؤولياته ومكابداته. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، مكابدة، هو ضيق البدن ومسؤولياته ومسؤوليات دار الدنيا. اهبطوا الأرض بعضكم لبعض عدو، إلا من اتبع هداي، هدى الله عز وجل، خوف هذا البحث آخر، ينجو من هذه الأزمات. فتعبيرهم بالمشروبات الكحولية أو المخدرات، الخدعة الموجودة لديهم ماذا؟ من جهة أنه الروح تنطلق عن حبس البدن أو مسؤوليات وأزمات البدن والمعيشة المادية. ولكن هذا ليس علاج حقيقي، علاج مؤقت فاشل خاطئ. العلاج الحقيقي إن الذين كذا إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، واستعينوا بالصبر والصلاة. استعانة لازم أن تكون بهذا، لا استعانة بالهروب. على كل هذه بحوث مرتبطة بعلم النفس وبعلم المعرفة، مرتبطة بكيفية العوالم التي تعيشها الروح والنفس والبدن. إذا التفت إليها الإنسان يلتفت إلى أمور جمة كثيرة لطيفة. أحد الشيء بالشيء يذكر كله ذو صلة بمبحث أقسام الموجود وأقسام العوالم. نعم، مرتبطة بأقسام العوالم، أقسام العوالم. نعم، كلها مرتبطة بذلك وببحث الحقائق وكيف اليقين بها وما شابه ذلك. لاحظ الموسيقى كيف تحريمها من فلسفات الشرع، تحريم الموسيقى والمجون والغناء. لماذا؟ نفس المخدر فيه. طبعا أحد أسباب أو علل المذكورة في الروايات، لا أقول هو العلة التامة، الموسيقى تعيش الإنسان في حالة وجو كاذب، ما يواجه الواقع، يعطيه خفة روحية. خفة روحية دائما يأنس بها الإنسان، لكن الطيران الروحي يأنس به الإنسان، مناسب للروح. أنتم أبناء الآخرة، منها أتيتم وإليها تعودون. لكن الطريق إلى هذا الوطن الأم، حب الوطن من الإيمان، ليس هو الموسيقى والمجون والمخدرات والمشروبات الكحولية واللذائذ الكاذبة. الطريق للصحيح الصادق الأمين والصراط القويم هو العبادة والذكر، ولذكر الله أكبر. هذا طريق صادق يوصل الروح إلى الطمأنينة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. في الحقيقة هذا الطيران، هذا الانطلاق للروح بحسب ما هي من عوالم فسيحة وواسعة، وفسيحة عن قيود المادة وضيق المادة وحبس المادة، هذا هو الطريق. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر. ذكر ماذا؟ تذكر ماذا؟ منها أتيتم وإليها تعودون. تذكر وانجذاب إلى ذلك، ذاك هو الطريق الصحيح والحقيقي. على أي حال، إذن العقل قد يسقط فيما دون عالمه إلى عالم دوني. ماذا له فوق عالم المثال وفوق عالم الحس وفوق عالم المادة ولكنه دون عالم العقل، دون عالم النور، دون عالم الإبداع. إذن هذا العالم، هذا العالم إدراك الحقيقة والحقائق والواقعيات فيه ليس منحصر بالعقل النظري أو العقل العملي، بل هو بتوسط ماذا؟ قوة الوهم، قوة الوهم بهذا المعنى، للوهم بمعنى السراب، أو قل بقوة العقل المقيد للعقل النظري. فكيف يحصر ابن سينا والفلاسفة ليومنا هذا البرهان واليقين وإدراك الحقائق والواقعيات بالعقل النظري فقط؟ لذلك لاحظوا نفس في المنطق، على اختلاف المدارس المنطقية، أحد مصادر البديهيات ماذا قالوا؟ الوجدان، الوجدان، وجدان، تجد الشيء في نفسك في روحك، تجده، خشية الله، خوف الله، لله على الناس الحجة البالغة. قال ما هي الحجة البالغة؟ قال البيان، البيان والإدراك الذي يجده كل إنسان في أعماق روحه وبدنه، عفوا في أعماق روحه ونفسه، ويهديه ويرشده إلى الحقيقة، الحق من الباطل. يعبرون عن علماء النفس بالضمير، لأن ضامر أي باطن خفي، محكمة الضمير، محكمة الوجدان. يعني ماذا؟ إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. إذن هذا الوجدان الذي يجده الإنسان في نفسه، وجدان مصدر من مصادر اليقين والبرهان. طبعا الوجدان على مراتب، أحد مراتب قوة الوهم، ولا في مراتب من الوجدان هي فوق العقل النظري والعقل العملي، وهذا ما لابد من الخوض فيه أكثر فأكثر. أحد مصادر اليقين ليس قوة الوهم، الوجدان مع قوة الفهم. أيضا الفطرة والفطريات التي ذكروها هي مراتب بعد، قد تكون فطرة عقلية، قد تكون فطرة دون الفطرة العقلية، وقد تكون فطرة فوق الفطرة، الفطرة على أقسام. والفطريات أحد مصادر اليقين والبرهان، البديهيات ذكروها، وهي غير البرهان في العقل النظري، قوة العقل النظري. وهذه اعترافات من نفس ابن سينا وقوافل الفلاسفة من بعد اليوم من هذا، ومع ذلك هم يتدافع لديهم القول بين أن يقروا بهذه الأمور وبين أن يحصر البرهان في ماذا؟ في العقل النظري. وإلى تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. يسألونك عن الروح، يعني الحب الموجود عندي غير الموجود عندك، هذا إلى مكان غير هذا المكان، بس مو مكان، هو مكان، إذا مكان بعد أمتار أو بعد وجود، يعني مكان بيحيان الشيء موجود هنا غير موجود هناك، يعني في الوجود يتعدد وجود وليس أمكنة أمتار. أوكي، مثل عالم الجنة وعالم الآخرة، وفي حال الجنة بخلاف مثلا الملائكة أو الله سبحانه وتعالى، عندما يقول ما الله سبحانه وتعالى له مكان، حتى في عالم التصور ما ممكن تتصوره، حتى في عالم الإدراك ما ممكن تتصوره. حدثني وهم هذه القادم ليه المكان اصطلح في كينونة وفي مكان مكان يقول عرضه عرض شرق وعرضه شمال وجنوب فوق السماء وتحت الأرض أي هذا المكان أما تارة لا من ذلك تشير لي جهة هو جهة وين جهة سمي كينونة طبعا يعني جهة ما أقول لي جهة هذه قلت منه تعلق في أمور دنيوية يكون وهم مو حقيقة إذا عندنا مثلا روايات لا لا لا ما قلت مو حقيقة وهم الوهم مو قلنا احنا لا لا احنا بدينا من أمس واليوم وبل من أيام ننبه ونؤكد على أن المعنى الوهم ليس عالترام الوهم حقيقة لكن حقيقة ضيقة في مقابل حقيقة فسيحة قد أنا أقول روايات من التشير أنه النبي أحببت من دنياكم كذا وكذا ما أعرف ما شوفك يعني الدنيا أحببت من دنياكم فدنيا وليس عليا ولم يقل عنها عليا بس مع ذلك أنه يعني هذا التوجيه نوع من أنواع التوجيه يحب قضايا إيه لا ليس بمعنى أنه احترام ذكرنا أنه إنما واقعية محدودة هاي الواقعية المحدودة رخصنا في ثلاث أمور فيها هو شوق العالي بالداني من جود وكرم العالي إنه العبادة ذكرتم إنه العبادة منهج والحب منهج في البداية ذكرتم إنه العبادة منهج فكيف نصر خلاف بين العبادة والحب لا العبادة البدنية في وفي ليس عبادة قلبية وفي تفكر الناس يفكر إنه مصطلح مناهج عديدة يعني تحب العبادة لا لا العبادة عام بحث آخر عن العبادة الخاصة لا ما المقصود من الشعر يعني الشعر اللي ذكر القرآن وما يعني بالآية وما علمناه الشعر الشعر مطلق الشعر المقصود هنا جربوزة الفهم جربوزة جربوزة شنو روح راجعها في اللغة جربوزة سلمكم الله الله يحييك مداعبة الخيال هو جوان تعقيب وفاة الشهادة في خصوص قضية فدك يعني لما الإمام الكاظم التقى مع هارون فقال حدها قال هي في أقليمها في خراسان يعني توسعت بهذا الحجم يعني مواد بها الولاية اللي اليوم كنا حكي بها شنو بل يعني الولاية فالولاية هي ليس خاصة بفدك الولاية هو ب ملك زمام أمور الخلافة كلها الولاية هي يعني يقصد من فدك الولاية يعني هو اليوم شنو حكينا الملكية شنو كانت صحيح الملكية ليست ملكية شخصية كانت شنو ملكية الولاية والولاية مو بفدك محصورة الأعلام يقولون هذه كناية من الإمام الكاظم لا مو كناية حقيقة اليوم بين طب ما في شيء نشان بلى أحسنت حقيقة شنو معناته ان جبرائيل ياتي النبي بالوحي جبرائيل افضل من النبي لا من قبل سأل النبي فأجاب جبرائيل. شنو معناته سأل النبي والنبي شنو معناته؟ هذا بحث طويل الزين أقول شبيه هذا البحث. لولا علي لما لولاك لما خلقت الأفلاح ولولا علي لما خلقت ولولا فاطمة لما خلقتكم. هذا هل معناته أفضلية علي على رسول الله أعوذ بالله حاشا، أو أفضلية الزهراء على النبي؟ بل هذه معنى ملخص إن شاء الله من خلفي طبقات وجود المعصوم. الآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب الماء ما يشرب كبشر، لا كل ما يأكل ما يصير أفضل من رسول. هكو مراتب طبقات. لا يكون من العالي للداني لدنو الداني. لأن شلون شيء بيصير شوق من الدنو؟ أنت فرض أكلت الأكل لذيذ، الأكل اللي أقل لذة تشتاقني شلون صار لذيذ طعمت فيه مثلا. ها متعلم بهذا حديث الإمام حسين عليه السلام اشتياق يعقوب إلى يوسف. ما أنفي أقول اشتياق، ما أنفي وجود الاشتياق العالي للداني، لكن لا يشتاق العالي للداني لدنو الداني. نفي حصة من الاشتياق، لا نفي مطلق الاشتياق. الاشتياق المنبثق من دنو الداني ما يشتاق للعالي. إذن شوق الداني شلون؟ شوق الداني من باب جود وكرم على الداني يشتاق له ليجود عليه. نجدة وكرم العالي تولد شوق من العالي الداني، رأفة بالداني لكرم العالي. أقل من نص أطلع أخواني هذا في الحالات بل أقل من نص. النفس الشاقل مثلا يوم المعاصي إذا كان تولد مع النفس اللواء بعض الأنفس الشاقل إلى الحظ إلى الأمور المنحطة للأمور مثلا تتعلم الأمور الدنيا أما أقل من النفس مع أن النفس أعلى النفس مرتبتها أعلى من هذه الأمور التي تشتاق إليها تكمل الذات المحرم. هذا السياق المشروع يعني أقول أفضل اشتياق الآن. هذا شنو تفسيره يعني؟ وش الجد اشتياق النفس إلى المعاصي مثلا؟ أي العقل يشتاق المعاصي أو النفس؟ لا أريد النفس، النفس أعلى. لماذا العقل ما يشتاق؟ كونها مجردة. ليش ما يعصيك؟ قال لو أقبل أقبل من الملذات العقل هي. العقل يشتاق النفس. فإذا هذه النفس النازلة العقل، ما هو عقل مو طعامة، طعام الفكر، طعام القضايا. وليش ما يشتاق لما دون العقل؟ التي يشبع بها، أما مو طعام اللذة الخاصة. وليش ما يشتاق لما دون العقل؟ هذه الشهوة هي طعامها. زين وليش العقل ما مو طعام يشتاق إلى غير طعام؟ ولماذا ليس طعام؟ واحد يشتاق ياكل حجر. ولماذا ليس من طعامه؟ لماذا الحين قطع لحمي من طعامه؟ أما اللي في من طعامه؟ لأن عالي، لأن عالي وهذا داني. لأن عالي وذاك داني. شيخنا عفواً بالنسبة إلى الحب والبغض، يعني حتى واحد يتفهم يعني بشكل دقيق انه هي ليس من الاشياء اللي لها كم او كيف او فكيف تكون لها صوره ذهنيه يعني صوره ليست صوره جسمانيه صوره ولا صوره مقداريه وانما لها معنى ابداعي في الذهن. يعني شلون واحد يتصور هذا المعنى الابداعي؟ يعني شلون اذا في الحاله من باب الشيء يقرب من جهه ويبعد من جهه. المثال مثل ضوء هذا مو صحيح. قرب من بقى. حقيقة كينونة من دون مقدار. اي نعم مثل حضور الجوع. يعني شيخنا عفوا يعني الوجدان هو نوع من البرهان، فاحنا لابد ان ندرك بالوجدان انه تدركه، لكن اذا اردنا ان المخيلة تدرك الوجدان لا مشكلة. اذا نريد إذا نريد الحس يدرك الوجدان لما يدركه. يعني فالحس يقول أنا كفرت بالوجدان، يقول له أنت كافر بالوجدان نقبل، لأنك ما تقدر تدركه. يقول أنا ما أسيطر عليه ولا أوصل إليه فما أعترف به، يقول له يا أبي ليش ما تعترف به؟ اصبر أنت، مو كل عدم اعتراف. يعني إحنا بالوجدان كيف ما ندرك أنه مثلا الحب صحيح يعني متعلق الحب، متعلق الحب يدرك أو متعلق البغض يدرك، قوة الحس ما تدرك، لكن نفس الحب البغض ما ألفت صورة الحس ما يدرك. أنا نعم ما يطير إليه لا يرقى الوجدان، الوجدان يخاطب الحس يقول ينحدر مني السيل ولا يرقى إلي الطير. إيه فعلى الطير الحس ما يقدر يصل له، طير الخيال ما يقدر يصل له، طير المادة يصل له، هو مقام منيع. أكو جانب آخر للإدراك شيخنا أيضا نشعر به بالوجدان بقضية الحب واللي هو يعني شلون يتحكم في قضية القلب يعني، بس هو هم شيء مدرك، بس تحس أنه في داخلك نوع آخر من الإدراك يدرك الحب والبغض، لكن مو صورة ذهنية. هذا مو صورة مقدارية. إيه صحيح. إيه ما هو. ولكنه تمثل للمعنى أو كينون المعنى موجودة. يعني نقدر نقول أنه. ليش يقول حب غير البغض؟ هو إشارة عقلية، ليس إشارة حسية. إشارة عقلية، إشارة عقلية، إشارة عقلية شنو هي؟ صح إشارة عقلية. هو يدعي ابن سينا الإشارات والتنبيهات. يعني أكو مباحث هاي هي مو إشارة حسية، إشارة عقلية تنبيه عقلي. إيه أكو ومضات عقلية، كينونة عقلية وليست كينونة. ما يصح الجانب القلبي لأنه أكو تغير بأحوال القلب في البغض وفي الحب، حتى القلب هذا الموجود هو احنا استونا على بدينا نبدأ بالفطرة والوجدان مراتبه، فشوي شوي نخوض فيها. يعني شيخنا يعني ذكرت بأن هناك عدة قوى للنفس أن تدرك فيها، قد تكون مثلا ها قضية الحب والبغض، هناك قوة أخرى في النفس، قوة من قوة النفس تدرك، ليس القضية متعلقة بالعقل لأنه ما يدرك بشكل حسي ما تفضل الإشارات، لكن قد تكون قوة من قوة النفسية اللي تدرك الحب والبغض ونستطيع أن نجعلها في النوع من البرهان. طبعا ونستطيع يعني أن نتعرف عليها أنها مصدر المصادر للبرهان، بس ما تبقى شخنا على قضية الصورة أنه ليس له صورة ذهنية، ليس الصورة يدرك بمدرك آخر، ليس الصورة الصورة إذا كانت هي المقدار نعم ليس لها صورة مقدارية، أما هناك إشارة ذهنية من غير منكرة. مادة ذهنية؟ ماكو إشارة ذهنية؟ أكو إشارة بس غير مدركة. يقول لك الحقائق الأنبياء واللطائف الأنبياء والإشارة للخواص والعبارة من كإشارة العقل موجودة في اللطائف موجودة العقل إشارة. أقول مواد هذا الحب والبغض أقول مواد. مواد لطيفة. مو مقدار. إيه ينسينا يصرح يكتب. هذا يصرح ولا صغير يصرح. جمهور شو طبطاي ينكر مطلقا، كمفان يطلق ينكر مطلقا، قد تصيح بس بالدقة لا، أو حديث لا تصيح بسنة أكو مادة عقلية قوة روح الإنسان، بس مادة عقلية تختلف عن مادة الجسم عن مادة الحس يا ولي صح التعبير عن مادة المثال المادة العقلية الحركة الجوهرية، الحركة الجوهرية الانتقال من القوة إلى الفعل دليل على وجود تكامل. الحركة الجوهرية دليل على وجود المادة لا لا إذا في طبعا التكامل نعم دليل على وجود المادة نعم. والخارج رضي الدين طوسي رحمة الله عليه في الإشارات يثبت أن المجردات العقلية تتكامل لها مادة لها ما تفتح لابد للتنفيذ مولا صدر يتصرح ابن سينا يتصرح ذكر جمهور الفلاسفة ليسوا محققين بدرجة نوادر الفلاسفة لذلك يشيطون ويسرحون ويمرحون يمين يسار ماكو مادة وماكو تكامل وعلى كل اللي يلتفت إلى بيانات الوحي يكون أكثر موجود ايضا التكامل هذا في الآخرة يعني مثلا اللي كان مثلا في مرتب مراتب دانية خلينا نقول من الجنة بعد فترة يعني في هذه المرتبة الجنة هيك فوق الجنة أكو تكامل. الجنة قصد يعني هو ملتحق درجة اللي هو أنا باقين بالجنة فوق الجنة يعني المرتكز من عصى من ارتكب كبيرة حديث نبوي عظيم فارقه عقل لا يرجع إليه أبدا حتى الجنة ما يرجع. والعقل العقل لا هو حور عين لا هو على سرر موضونة لا هو يفجرون تفجيرا لا هو سندس واستبرق ورفرف وعبقري عقل فوقها العجل. يلا تعال تعال انت من يقبل التوبة يا يا عيني يقولك فارقه لا يرجع إليه أبدا إلى من يتبش بش الإنسان ماكو ماكو شارع تبش بش بش بش بش بش بعد راح عليك خلاص فارقه عقل لا يرجع إليه أبدا العقل زين ما أدرك يا شيخ أنه إنسان يعني أهم هاي النقطة إحنا الإنسان استحق هاي المرتبة مثلاً بالجنة هاي الدرجة والإنسان استحق أكمل درجة الجنة أكمل كذا مرتبة أكمل فهاي اللي استحقها مو يقول أنه حساب ولا عمل وعمل ولا حساب لكن حساب ولا عمل زين هاي المرتبة اللي راح يستحقها بدون عمل مثلاً اللي هو بالدنيا استحق ذاك استحق مثلاً أن يقول زاد تكامل. إحنا إذا نريد نتعرف على بيانات الواحد هل فقط نقرأ دليل واحد أو مجموع الأدلة؟ لا مجموع. ما من مجموع الأدلة. عليكم السلام ورحمة الله. السلام يا الله. صبحكم الله بخير. صبحكم الله بخير. لابد من مجموع الأدلة. لأن تؤمنون فهذا الدليل لكن في أدلة أخرى تفسر. توضح. ما عندنا شيء. سؤالي. هم كثير من الطالب بخصوص المنهج والدراسة الحوزوية يعني المناهج والكتب يدرسها طالب الحوزة الآن في العصر الراهن يعني بعضهم هكذا أنه مثلا على سبيل المثال مثل منطق يأخذ الميزان ومنطق المظفر والحاشية والسلم وما إلى ذلك بالنسبة للعقائد يأخذ الباب الحادي عشر اللي العلامة الحلي اللي هو متوفى سنة 726 والآن الشبه والعقائد اللي في اللغة الحديثة تعطيه هذا النتاج نصيحتكم يعني في بيان المنهج الصحيح للدراسة الحوزوية هذا يهم كثير الطلبة اي نعم يعني في المنهج الدراسي يجب الجمع بين القديم والجديد إذا اقتصر على الجديد وترك القديم صارت مثل شبيه الكاسة والبادية لما لها داعية وإذا اقتصر على القديم دون الجديد صارت قاعدة بدون جدران فلا بد من الجمع الجمع صعب وليكن صعب بس لا بد لأنه علوم الوحي ليست علوم تجربة لو كانت علوم تجريبية فقط استفيد بعلوم تجريبية لكن هي علوم نقلية نقلية لازم عبر النقل عبر القرون والقنوات علم اللغة علوم اللغة نحو الصرف علوم نقلية انت تقول لي يابا شو اسوي بالالفية شو اسوي هي علوم طبيعتها علوم نقلية لابد ترجع إلى شعر العرب عشان تفهم لغة القرآن اللغة الأولى في القرآن اللي هي لغة اللفظ بعدين تجي لغة المعنى بعدين تجي لغة كذا هل مجرد فالجمع إذا نريد نصير محققين طبعا إذا نريد نصير أكاديميين عليكم السلام أو موظفين أو ذوي مناصب إدارية لك بحث آخر أكاديميين شيء آخر أما محققين نابغين هذا الإنسان يجمع يعني المناهج طبعا يعني يكون له جناحان الجناح الجديد والجناح القديم على حساب الجناح الجديد والطارف على حساب السقف الزمني راح يكون خب هو إما يبي يمشي من نفسه محقق خود لا يقول زمن يقول أنا ابن بجدتها. وأما ما يصير محقق يصير متأتئ، فيعترف أنه يعني متأتئ. لا إيه إحنا شوية كم العفو شيخ كيف أيضا نحكي كوانتيتي كوالتي مثل ما صحيح صحيح صحيح. بس خوب شوف حتى الذي يصير منظر في الساحة الإسلامية، اللي يصير وجه سياسي في الساحة الإسلامية، اللي يصير كاتب، أمثلة موجودة ترى في الساحة الشيعية، منظرين أكفاء راحوا في الحق الأكاديمي، راحوا في الحق السياسي. بس دول لما كانت بنيتهم في الحوزة قوية قدروا ينظرون أكثر. إلا بنيتهم هشة في الحوزة، تشوف شطاتهم في البعد السياسي، في البعد الفكري، في البعد القانوني، في الساحة الإسلامية، في حوادث الأمة الإسلامية، شطاتهم طصاتهم طشة ويا الله، وصير في مقابلهم معارضة وتنبيه يا الله شوي يركضون. إذا يصير وجه، يصير زعيم، لكن خب إذا مو بنية قوية، مثلا زعيم حقوقي، زعيم أكاديمي، زعيم قانوني، زعيم فلان، فإذا ما صارت أمور قوية كذا فلان شيخ نشوفه أي أي. فهذه أمور يعني على كل لا بد منها، يعني إنه تارة تريد تصير إمام جماعة، تريد تصير خطيب وكيل ناحية، فبحث آخر تصير أنت راعي لفكر الأمة، راعي لأحداث تمر بالأمة. تريد تقلب نفسك منصب كبير ومؤهلاتك ضعيفة، شو يصير؟ وتريد بالراحة، ما يصير. زي أدري غير مكافأة، غير بنية قوية. حتى سيدة عمارة تريد تبنيها 20 طابق، مل عليك الأسس سويها ضعيفة، تطب هاي البناية وتسبب تلفات، والسكن اللي فيها مساكين يتدمرون وغريتهم انت. اما اذا تريد البناية ناطحات سحابة، ما تريد تريد تريد ناطحات راعي الامة باكمل، يعني انت تريد تصير يا ابا والله غير تسوي اسس قوية. ما هي الاسس هي اي بارك الله فيك. فاذا الاسس القوية لا تقول هذه صعبة وهذه طبعا صعبة، اذا اسس ل 200 طابق صعبة، هي هندستها صعبة. انت ابو البيت اللي يبني بيت طابقين ثلاثة، كالمهندس اللي يبني ناطحات ساعات، تدري اللي جان مهندسين يقعدون عليها الزلزلة، ها زلازل تجيها، هذا هو بيت اذا جلت زلزل. اما هذا اذا جلت زلزل ابو ناطحات ساعات شو يبني؟ هذه حقائق يا شيخنا الجليل. علماء كبار جيلا بعد جيل شيخنا، وصيتهم الخالدة إن أردنا للتشيع للإسلام وللدين بقاء، ليقوى العلم في الحوزة. إن هبط العلم في الحوزة اخترق الدين، اخترق بيضة الدين، وتزلزلت عروش الدين كلها. إذا قوي عود العلم في الحوزات، نعم كل شيء يؤمن فيه. صمام أمان، صمام أمان، هذا الهدف اللي يسمو إليه. حياكم الله. الإنسان هناك كم وهناك نوع طبعا خرج الحوزة، أما نطلع عنا شخص 3-10 بعد هالجهود والأموال اللي نصرفها على الكيان هذا اللي مقدس اللي هو اسم الحوزة، تطلع عنا 10 مجتهدين المجموع كذا عشرات الآلاف. ميزاني عنده عبارة لطيفة يقول حياة الحوزات العلمية عجيبة، عبارة ليس بالاجتهاد. استغربوا القاعدين شنو ايش قاعد يحكي الميزاني؟ قال السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. لا لا هو يريد كل السيديات، بالسيديات اي بالمحاضرات وبالدروس يريدها لعتبة. عتبة من مال الحسينية والعباسية. يعني هو كلهم يستكون اي 4 نسخ من كل مجموعة. يعني كل موجود. أي بارك الله فيك. لأن هم عندهم أسلوب نشر آخر للطلبة ولغير الطلبة لطيف. هم هؤلاء رادوا من عندي بل. كلها بلي مع الاعتذار ها. أربع مجموعات. معذرة. هل أنتم إن وفية محمد زينة عن تذكر بدن خيري صار ما يشجع بدن نائم نائم. يقول ليس حياة وبقاء الحوزات العلمية بالاجتهاد. كل اللي قاعدين شيء قاعد يزلني زنائم. قال وليس بقاء حياة الحوزات العلمية بالمجتهدين. هذا بعد أعجب. قال بل بقاء حياة الحوزات العلمية بالتحقيق. أي نعم بارك الله فيك. أي هو ما إجليهم الشيخ عبد الأمير المنصوري من العتبة الحسينية مو خابرني قال أنا جاي آخذ. استثلاث ما استثلاث نسختين اي الى المره اي قال بل حياة كلمة الرابعة عليه جملة الرابعة بل حياة الحوزات العلمية بالمحققين. يعني شنو يعني مو بس اجتهاد ومجتهدين فوق اجتهاد ومجتهدين محقق ومحققين. الان الكل ما يصير به ما يخالف فاللاقي الاقل إذا ما صار إذا صار شوف رأس الحوزات العلمية تحقيق ومحققين حيال المتجزئين ومجتهدين ما شاء الله بالكم من سر عندنا في الكم وكيف عندنا. شوف مثلا في في في دورة وأوان الوحيد البهاني كل مدينة من مدن الشيعة فيها مجتهد مسلم الاجتهاد بل محقق مسلم التحقيق. وليش ذاك الزمان كان والآن لا؟ وسائل أكثر إنترنت أكثر سيديات أكثر كذا ربادة كثيرة تشبث بالماديات كثير دلع نسميه دلال كثير ما في مجيد جد ومثابرة واستماتة يريد له الرفاة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال شنو؟ كان في سموم وحميم وظل من يحوم إنهم كانوا قبل ذلك. القرآن مو يحارب الرفاة بس ما يصير أنت تريد بعد كوادر قوية مرفهين الرفاة هذا اللذائذ الجسمانية كود يصير مكابدة كادح. أنا سمعت أنت تريد معلبات صناعية كيميائية ما يخالف انتج كثير تصير معلبات كثيرة بس لا الطبيعي قليل الطبيعي القوي قليل. فرق بين المصنع وبين الطبيعي أصيل. شوف لذلك التصنيع التصنيع فيه كمية كبيرة استهلاك كثير لكن شنو فائدته قليلة. طبيعي قليل الدهن الحر تاهلنا اكو دهن مصنع هذا يسببه. هاي مو امثلة شعرية حقائق هذه كلها شيء. أبو عز هذا شكرا. كما صرح صديقنا بأن مثلا في كلامه السؤال عن شرح باب الحادي عشر وأمثال ذلك من مثلا طريق البحث في العقائد. أنا أفهم أن البحث لا يختتم مثلا بالجمع بين القديم والجديد بل المهم أن مثلا كتاب باب الحادي عشر وكشف المراد وأمثال ذلك من كتب المتكلمين كان مبنيا على اعتقاد الإلهيين من حدوث العالم ومن أن الله تبارك وتعالى خلق الأشياء لا من شيء والله تبارك وتعالى موجود لا جزء له لا كل له وهو غير متجزئ وخلق الأشياء المتجزئة لا من شيء بل أحدثها لا من شيء ولم يكن موجودا. ولكن الآن مع الأسف في جميع العلوم الذي يدعى أنها عقلية وهو كلها وهمية يقال بأن العلة هي نفس المعلول والمقصود والمعلول هي نفس العلة. العلة هي تطور المعلول هي تطور وتطور العلة فرجعت العلية إلى تطور المبدأ بأتواره. هذا نفس كلام مثلا ملا سبب هذا الذي تتفضل به ليس بحث زمان. إن شاء الله أتم كلامي. مثلا يقول ملا صدراء أنا كنت قديما أزعم أن الله تبارك وتعالى خلق الأشياء ويسميها المائيات، ولكن الآن فهمت أن العلة والمعلول شيء واحد، الله والخلق شيء واحد، الله لم يخلق شيئا أصلا، بل الله تطور بأطوار الوجود ولم يكن شيء غير الله. فما يقوله الباري تعالى أن الله خلق الخلق فكيف خالق كل شيء؟ سلفه عن سالم الله تعالى لا عن فأنت الذي نقلته لما لم تنقل جوابه أو هو أعيا في الجواب. هذا نفس كلامه. أقول أعيا هو في الجواب. نعم. لا عجز في الجواب. ما جوابه خالق كل شيء. ليس في الفلسفة الآن ليس جواب لهذا، بل هم إذن أي عجزوا. أنا عجز وأصني مثلا إذا لا أقول والله فترة عجز عن جوابي مثلا إذا نقول هذا إشكال على أهل السنة، فلأحد أن يقول هل عجزوا أهل السنة أليس لهم جواب؟ شيخ هذه الأخ طرح بحث القديم والجديد، أنت طرحت الفرق بين المكتب الفلسفي والكلام، هذا بحث آخر. هذا في كلام حضرتكم. لا بلا كلام الشيخ. هذا يسأل عن طريق البحث عن العقائد والمعارف للمسلمة ولنصحح العقائد. وأنا أقول أن الفلاسفة كان أمرهم عند المتكلمين من أول الأمر واضحا، مثلا الشيخ مثلا العلامة الحلي والشيخ العلامة التوسي يقولون بأن الفلاسفة كلهم قائلون بقدم العالم، بل يسمون ذلك الحدوث الذاتي، ولكن الحدوث الذاتي هو نفس القدم، ويقولون هذا كلام باطل من أصله، وكذلك أدلة في الجبر، يقولون بأن كل معلول بكل أمر يتأخر عن أمور الضروريات العلية العلل الضرورية، يعني أحنا لا يتكلمون الآن كلامك الشيخ لنفهم قصدك. لا نفهم قصدك قبل أن نستمر معك. هل أنت في صدد بيان عجز الفلاسفة، جدارة الفلاسفة، عجز المتكلمين، جدارة المتكلمين، أو في في في في أو في صدد بيان المنهج الأوفق؟ أحسن، أنا في بيان منهج الأوفق مع النظر بما هو موجود عندنا. الموجود عندنا مثلا كتاب بابا حادي عاشق وكشف المراد، وهو بيبني مباحثها كلها على حدوث العالم على الاختيار. فالمنهج الأوفق ما هو؟ فالمنهج الأوفق ما هو شيخنا؟ فما هو المنهج الأوفق؟ طريق المتكلمين. طريق المتكلمين أوفق أولا هي معقول وعقلي. الفلاسفة يدعون أن طريقنا عقلية، والحال أن الله هي المتطور. أي المدارس الكلامية أيضا متعددة. أي مدارس كلامية؟ هناك معتزلة، هناك أشعرية، هناك تفكيكية. هذا بغية كلامي. بقية كلامي أن الكلام معرفة، أن الكلام معرفة في زماننا هذا هي نفس الفلسفة. الآن مثلا الشيخ تعفى سبحانه بالطوم له دار كلامي، دار كلامي في كتبه الكلامي يدعي بأن الله علمه بالموجودات، يعني حضور الموجودات في ذات العلة، وهذا يخالف كلام المتكلمين بأسرهم، بل كل الأديان أن الله تبارك وتعالى خلق الأشياء لا من شيء. هذا يقول أن حضور الموجود، حضور المعلول بوجوده بنفسه في ذات العلة هذا هو علم الله. والحال أن المتكلمين بالضرورة الأديان يقولون إن الله لم يزل عالما قادرا ثم أراد خلق الأشياء، يعني العلم ليس مقارنا مع وجود المعلول. هذا يقول بأن وجود المعلول هو نفسه، لكن أحد مراتب العلم لا معنى لهذا. لا. هذا نفس تحريف معنى العلم. لا لا شيخ الجن حضورها. أليس علم القضاء والقدر من علم الله أو لا؟ العلم في الله مراتب العلم. ليس له مراتب. مذكور في مذكور في الروايات أن علم القضاء والقدر الشيخ هنا هذا الكلام صحيح الآن ده عنك التفاصيل شيخنا الجديد وهذا معنى علم ده شيخنا الجديد ده عنك على التفاصيل الآن في المدارس الكلامية أي المنهج هو الأوفق ليس من الكلام إلا اسمه من الكلام أي فأنت ترشد إلى أي منهج كلامي منهج شيخ التوسي سيد المرتضى مثلا لحظة لحظة منهج الصدوق كيف هو منهج الصدوق كيف هو منهج الصدوق يسمونه الأخباري لا الآن لا نفرح بحثه الصدوق أخباري البحث عندنا في العوائل والمعارف شيخنا جيد البحث الشيخ سيد المرتضى ولما والصدوق ما ما ما ذنبه الصدوق وما ذنبه هذا كلام موضعه موضوع آخر لماذا لا لأن يحدد المناهج لأن الآن الكلين أي منهج لديه الآن الآن في مقام مغايثة ما كان علماؤنا بأجمعهم والكلين كيف على إثباته وهو إثبات حدوث أقول أيهما وأن الله خلق الأشياء شيخنا الجليل ولكن الآن شيخنا ولكن الآن جميع المدارس لكي لا تتشكل في قوم شيخنا على بناء أن الله تبارك وتعالى تطور بأتواره والأشياء هي مع التعين غير الله شيخ خير جري الفكرة وصلت الشيخ وصلت الفكرة يعني أنا أقول التاريخ وأنا أستفيد من هذا أنا أقول أن التاريخ الصحيح والمنهج الصحيح والأوفاق لكسب المعارف الحقيقية أنت قلت منهج الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وطريق المتكلمين كالشيخ كالخادر كالشيخ العلامة الحلي كالمحقق الحلي وفي مقابلتهم صريحا ملا صدر ابن عربي أقول شيخنا الجليل شيخنا الجليل الشيخ جعفر سبحاني باسم الكلام متأسفانا يقولون جليل. بأن العالم قديم أن العالم نفس وجود الله أن الله منهج الكليني تعرفت عليه منهج الكليني أنا لهذه المباحث مجال واسع أنا كل ما أدعيه من أولي إلى آخر بالنسبة إلى هذا الوقت وأنا خمس دقائق إلى يزداد لموعد وأنا الآن كل بحثي هي إما لا أوي يا شيخ أنا الجديد شيخ الجديد الكليني له منهج أو أخباري قلت لها كل من هذه الأسئلة لي كتاب في الجواب شيخنا الجليل ولكن هذا الآن ادعائي هذا ادعاءك أنا أدعاك بنعم أو لا وهو المرسوم في كل شيخنا هذا بحث آخر يدعي أن العقليون ونبحث على منهج العقلية هذا شيخنا تكرر هذا قد مضى الفلاسفة والخرافة شيخنا الجليل هذا تجاوزنا عنه تجاوزنا عنه أنت لما تبتعد كثيرا لا تبتعد هذا ليس لك عن إن كنا نجلس معك إلى الليل شيخنا الجليل ليس لنا أن نعطيك وقتا معنا إذا لم تكن في نفس النقطة التي نريد أن نعطيها إذن أنت ركز يا شيخنا ركز هذا الشيء بنعم أو لا الكليلي له منهج أو ليس له منهج المحقق الحلي له منهج أم ليس له منهج لم يخض في العقائد لم يخض في العقائد له كتب في العقائد لا لم يخض لم يخض نعم له كتب في العقائد لا هذا قبل الكلام الشيخ الأنصاري ليس له الشيخ مرتضى الأنصاري له منهج في العقائد لا لم يخض ولبعض علمائنا المباحث الكلامية للشيخ الأنصاري المستخرج شيخنا شيخنا لا تشد كثيرا شيخنا لا تفتع كثيرا هنا أجبني الكليني له منهج وليس له منهج أنا أسأل الشيخ الأنصاري له منهج لا ليس له منهج ليس له لم يبتكر منهج ولم يخوض في منهج ولم يتوسع وإنما هو متجزئ في العقائد مع تقبيل لتراب تلاميذ الشيخ الأنصاري ولكن الحقيقة تقال هذا ليس مقبولا شيخنا الجليل بل للشيخ الأنصاري شيخنا الجليل الشيخ الأنصاري محقق نابغة في الأصول في الفقه نعم أما كالخاجة كالشيخ الطوسي في العقائد مع تقبيل التراب أقدام تلاميذ الأشياء ولكن رأينا مباحثه لا شيخ الجليل لا تكون مبالغات في البيت لا مع إجلال تعظيم الشيخ الأنصاري كل له تخصص ولكل له جامعية وتنوع شوف الكليني لا أنا الذي أريد أن أذكره أن سؤال ولي جواب واسع في مجال نعم على كل شيء الآن اللي على وأنت في رخصة في رخصة من رخصة من من بعد الصلاة إن شاء الله إلى الليل ليس لي وقتنا لي وقت محدود أنا هذا المقدار محدود فأريد أن أنبهك شيخنا الجليل بالعربي يقول بمقدار هذا المجال بمقدار هذا المجال أنا أقول مع الأسف الفلاسفة والعرفاء أنت فقط ذهبت إلى ذلك تخيلوا على الحوازات العلمية وأنكروا في الواقع وجود الله تبارك وتعالى فوق الأشياء بل قالوا العلة هي نفس المعلول والمعلول هي نفس العلة هذا كل وهذا نصوص كلامه مثلا مثلا ليس في دار الوجود غيره ديار هذا كلام الله تبارك كل ما ندركه فهو وجود أنت تريد أن تتكلم لوحدك شيخنا أنا أقول أن ملهت أقول تتكلم لوحدك وما نهده لنا علماء المتكلمين ومع الأسف الفلاسفة والعرفاء جاءوا وتفيدوا شيخنا جليل تريد أن تتكلم لوحدك كل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات فالعالم متوهم ما له وجود حقيقي فهذا لسنا ما ذهب إليه العرفاء الإلهيون والأولياء المحققون أقول نقوم شيخنا أو نقعد نقوم أو نقعد أقوم أذهب كشف أقوم فأذهب ما عليه أهل الكشف والشهود الشيخين العربي والتلميذي سد الدين القريش أدري مفعلي إراعي هذا في خدمتكم إن شاء الله جزاك الله خير شيخنا الجديد أريد الفتح يا شيخنا الجديد أنه لنعي أن هناك في في الكلام مدارس كلامية متعددة ويجب أن نعرف الفوارق بينها مدرستنا واحدة مدرسة العلامة حلمي هذا دعوة خاطئة هذه دعوة خاطئة في مدارس كلامية كثيرة والمعصوم هو الوحي بقية اسمع يا شيخنا الجليل اسمع دعني أكمل لا إله دعني أكمل أنت قلت ما شاء الله ساعة الآن حين دعني ساعة يعني في الكلام وفي المدارس فيها كثير المعصومة الوحي البقية نتاج بشري فيه الغث والسمين هذا هو الصحيح الوحي معصوم والبقية نتاج بشري البقية الكل نتاج بشري فيه خطأ وصواب هذا هو الصحيح لا شك كما أن الفقه هكذا ولكن ليس هذا دليلا لمساواة فقه أبي حنيفة مع فقه الشيعة لأنه لا يستند لأهل البيت لأنه لا يستند لأهل البيت وكذلك الكلام اسمع يا شيخنا الجليل اسمع يا شيخ ولكن ما دونه علماؤنا المتكلمين فيه خطأ وصواب وما دونه الفلاسفة العرفاء كفقه أبي حنيفة بحث آخر فرق طبعا في الاستناد في القول كل يدعي الوصل بليلى كل يدعي الوصف المشكلة هي هذه ما ندعي أبدا أن في علمائنا من هو معصوم أبدا ولكن نقول فرق بين الفقيه الشيعي الذي يأخذ بكلام المعصوم وفي طريق فهم كلام المعصوم وبين أبي حنيفة الذي له مكتب مستقل وكذلك فرق بين المتكلم الذي هو الشيخ يعني هل أذنب لحظة أنا لا كلهم أيضا اسمع هذا مو بس كلمة تتكلم أنت لوحدة أقدر فقط أنت جوز وش بيدي دقيقة شو ما هم يا مقدر نا يعني بس خدها بس يا عمنا يا بابا يا وش بيدي خدها ميجام خدها من بعض الحاجات هل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى جعل إلى مصدره مثلا الجنة مثلا يوجد تكامل هذا تكامل فيه ما أدري شنو فيه بس هذا البيان النبوي في الظاهر المالي ما هذا يعني قد يكون مثل الرسول من باب الرحمة الإلهية من مقصود يكون عنده وياه في في في في الجنان معية في الجنان أما معية في النور وفي الروح لا لا مي مقصود قصدي مع الرسول هذا كمال الإنسان أو كمال كمالات ما تحد ولا تحصى لكن حياكم الله عينه وسلمه لكن خير من الكمال يذهب ولا يرجع حصل بهم يعني بشير الأساس موصى بالحديث يعني موصى أنه الوجودات تنقسم إلى وجود خارجي ووجود ذهني هذا اللي مرتبط يعني الآن تفضل تقول يعني فد أكو فد منهج ثالث يعني تقولون بي بأنه أكو فد يعني هذا اللي تفضلون لي مثلا الشيخ لا لا وياكم ما ندري يعني هذه المدرسه شنو هي لا انا ما علي التنبه حتى مدرستهم بها اخطاء لا انا اقصد على الوجودات يعني وجود خارجي واضح وجود ذهني انطباع الصور الذهني هذا المتكز عندنا يعني قاعد تفضلون بانه اكو وجود ثالث بحيث انه توجد بينها قضيه الحب والبغض وكذا وكذا غير ذن الفريقين في تهذيب النفس لا في أصل وجود يعني هسه احنا قاعد نستدل انه الحب والبغض لها وجود ذهني يعني لها صور ذهنية وان كانت غير محسوسة إشارة او صور يعني هذا يختلف عن الوجود الذهني والوجود الخارجي وجود ذهني واضح صور ذهنية وجود خارجي واضح هذا شنو يعني في المنهج الثالث يندفع من المنهج يعني عالم الحب والبغض اي نعم يعني احنا مو اليوم كلامنا في قضيه الحب والبغض يعني هو نفس النقطه اللي قاعد اركز عليه نعم الحب والبغض يعني يعتبر شنو من الوجود الذهني وليس وجود خارجي يقينا طبعا الذهن ايضا ذهن حسي ذهن خيالي ذهن وهمي ذهن عقلي يعني المعنى العرضي قد يكون وجود عين حسي جوهر حسي وقد يكون عرض حسي نعم. وقد يكون جوهر مثالي أو خيالي وعرض مثالي وخيالي معنى نعم. عربي وقد يكون جوهر وهمي أو مثلا مقيد عقل مقيد وقد يكون معنى عرضي وهمي فالمراد من الصورة مو الصورة يعني المقدارية المراد من الصورة يعني المعنى المشير الحاكي فهناك عندنا معنى حاكي عن الوهم عن واقعية عالم الوهم وعندنا معنى حاكي عن عالم المثال وعندنا معنى حاكي عن عالم الحس وعندنا معنى عقلي فعندنا جوهر من هالعوالم وجود قائم بنفسه وعندنا معاني عرضية حاكية عن تلك النظيم ما مر بنا مثال مستقل ومثال متصل نعم مستقل نعم. جوهر بنفسه متصل هذه الأمور تفضلت بها يعني الثلاثة قاعد هم يعني ينفوها يركزون بس على شيء واحد ولا تختلفون عنهم يعني هم فقط يعني يركزون على وجود هذا المبحث اللي ذكرته مو في خلاف نحن مع المشاة والإشراف المتعارف إذا كملوه ما أكتبوا ذلك تقاتبتون ها أنا قلت هم في حين يقرون ابن طبعا الفلاسفة احنا قسمنا بين الفلاسفة الأقدمين وفلاسفة من بعد ابن سينا بشعب الفلسفة إشراق ومتعالية ومشاة انجرفوا وراء ابن سينا وما قبل كانوا غير ونفس مدرسة ابن سينا وين أتى بعد من ثلاث مدارس هم عندهم تدافع في المباني من جهة يقرون بأن منبع البديهيات كذا كذا كذا كذا ومن جهة يحصلون البرهان في قوة من القوة فتدافع هذا بيان للتدافع أنه في جهة يقرون بالحقائق ارتكازنا لذلك دائما نأكد على ارتكاز فرق عن البلورة معنى ارتكاز أحرى بالوصول الحقائق من البلورة التصورية. شنو مكتوب عليه اسمه ولا مكتوب عليه اسمه؟ إثبات توحيد. لا اسمه اسمه هو. لا لا. لا اسمه. لا مو لا. العفو يعني هم إيش طريقهم عندهم نجاة؟ لا هو مو حد. هذا أصله إذا ما اشتبه هذا جايني بالبيت عندي قوم أيام. يعرفك يعني. أتصور إذا ما إذا ما صانتني ذاكرتي وهو ينتمي إلى مدرسة التفكيك. أكو مدرسة كلامية اسمها التفكيك. أكو فلسفة عرفاني تفكيكي. تفكيكي. وبطلان وحدة وجود. أي فهو ينتمي إلى مدرسة التفكيك. عاد هم مدرسة التفكيك يعتبرون مباني تفكيك وحي منزل. مشكلة هي هذه. وليش يتلاقي كله يدعي الوصلة بليلة؟ هاي من هالجهة. قلت له بابا يابا هذا انت هم عندكم اشكالات. انا ما اقول دي ما في اشكالات. يعني عندهم يعني مدارس تكتب عن اهل الاسوان والفلسفة. اي ومع ذلك هم هم في حين يتبرؤون من العرفان والفلسفة الجملة من ثوابت مبانيهم هي عرفانية وفلسفية. انا مو حامل الفلسفة. انا اقول بالعكس الفلسفة انتاج بشري. بس انت هم لا تقول نتاج وحياني. كلام معقول. اي انما هذه نقودات و تنطبق تتخضرم كذا. اما هني ايمان مطلق وهني كفر مطلق انا هذه هاي اي تطور هاي تطور اللي حبيت الفلسفه العقليه يعني بدل ما نسميها فلسفه نقول المباحث العقليه الاسلاميه يعني هو هاي اللي انا اتوصل له أقول ليه بأن القراءة العقلية فيها أخطاء وفينا انحرفوا بس مو معنى أصل القراءة العقلية المعرفة خطأ هذا خطأ أو أصل القراءة الذوقية خطأ أو كذا وكذا لا مباحث هي تعددات تنوع فهو الله يخليه ما يعطي مجال هو ما يستفيد تعطي مجال انت حكيت كلمتين نفس الوقت أنطيني ما يكون حوار مستقل ما يكون كنت متاخر خمس دقائق انا ما واخذ خمس دقائق اما تفتح شيء وبس عشان يسمعهم ايش غير شيء جنب يعني انه لا يفيد ولا هو تنزل مؤاخذات على منصه رسميه صحيح في مؤاخذات على بس هم في ايجابيات من منصتنا هسه ما بدي اقول منصه رسميه نحط عليها حاله قدسيه لا بس هم لا نبخسه ولا نتطرف نحط لها حالة قدسية الوسطية شيء جيد الوسطية شيء الآن من أقام برهان عقلي ولو اقتباسا من الواحد بس من استثمر بيانات الواحد في إقامة برهان عقلي على المعادة الجسمانية ليه جدارة شيخ ما يقول عليك ذا بمكرة ليه أخطاء نقول أخطاء إيه جابة إيه جابة الآن تم درس التفكيك اللي تدعي فيها هو ينتمي لها الآخر هذه هم بها إنجازات جيدة لا بأس طيبة محمودة وبها أخطاء لا ما بيقطع ما بيقطع على كل الإنسان المهم الإنسان على قولتنا يغوص أكثر في تحقيق بدل ما يشطب يصحح بقول مطلق في طلب أو طلب أنا زمان حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.